ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم كن وليهم ونصيرهم وظهيرا لهم ومؤيدا يا ربنا. أيد يا ربنا الوالد والولد أيد يا ربنا عبادك وإماءك وكن لطيفا بهم يا لطيف ألطف بهم يا لطيف. اللهم يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا هيئ لنا من أمرنا رشدا رشدا ورشدا رشدا ورشدا. وأبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا سحرا عظيما وحسدا له حراس وخدام أبطل يا ربنا سحرا له حراس أبطل يا ربنا سحرا له حراس وخدام ويجددون وينقلون ويجددون وينقلون ويحفظونه ويحفظونه ويعصمونه ويحفظونه ويكفونه ويجددونه ويحرسونه. فاطر يا ربنا سحرا عظيما له خدام وحراس عليه خدام وحراس له خدام وحراس فاطر يا ربنا سحرا له خدام وحراس عليه الحراس ألا يبطل عليه الحراس ألا يظهر عليه الحراس ألا ينزع عليه الحراس يجددون عليه الحراس ينقلون عليه الحراس وعليه خدام السحرة وعليه خدام السحرة ألا يخرج أبدا ألا يبطل أبدا أن يعذبوا من عليه أن يعذبوا من عليه ويقهرونه ويغلبونه ويربطونهم ويربطونهم ويصفدونهم على تلك الأسحار والعقد. اقل يا ربنا سحرا له خدام وحراس اقل يا ربنا حسدا له خدام وحراس اقل يا ربنا أثر العيون يا ربنا عليها الخدام والحراس عليها الخدام والحراس في الجسد في الجسد وفي البيت وفي البيت وفي الوالد وفي الولد وفي الوالد وفي الولد. يا ربنا يا ربنا يا واحد يا صمد, يا ربنا يا ربنا يا واحد يا صمد, يا ربنا يا ربنا يا واحد يا صمد. اخل يا ربنا هذا الاثر, اخل يا ربنا هذه العقادة يا ربنا من القلب ومن الصدر. اللهم اطل يا ربنا سحرا على القلب وفي القلب مربوطا ومعقودا, وعلى الحظ والنصيب وعلى الحظ والنصيب. اطل يا ربنا سحرا عظيما عميقا قويا شديدا قديما, عليه الحراس والخدام يجددونه وينقلونه في الجسد وخارج الجسد, في الجسد في الجسد, على الروح على الروح, على العقل على العقل, وفي الذهن وفي الدماغ وفي المخ, وفي الروح وفي الجسد, وفي الجسد وفي الجسد, في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي رحمها, وفي القفا وفي الظهر, وفي الدم والعظم والمفصل. أطل يا ربنا سحرا عظيما له خدام وحراس في الجسد في الجسد, في البيت في البيت, في الجسد في الجسد, في البيت في البيت, قويا عظيما شديدا, قويا عظيما شديدا. ابطل يا ربنا هذا السحر, ابطله يا ربنا, ابطله, ابطله يا ربنا قويا عظيما شديدا, ابطله يا ربنا قديما, ويتجدد ويتشدد ويتشدد ويتجدد ويعظم ويعظم. ابطله يا ربنا, ابطله يا ربنا من حاسد وحاسد, ابطله يا ربنا من ظالم, ابطله يا ربنا من من في قلبه غيره غيره وغدر شديد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا, أطله يا ربنا ممن في قلبه غل غل ومن ذي غدر وغايرة. يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا هذا السحر على عدم التوفيق, على عدم التوفيق, ليكون الفشل دائما, لا زواج ولا دراسة, لا وظيفة ولا رزق, لا خلق ولا صحة, ولا عافية ولا سكينة, ولا أمنا ولا إيمانا, ولا سترا ولا زوجا ولا ولدا. اقتله يا ربنا بحولك, اقتله يا ربنا بقوتك, اقتله يا ربنا بقدرتك, في الوالد وفي الولد, في الوالد للولد, وفي الولد للوالد, وفي الولد لأخيه. اقتل يا ربنا هذا السحر, اقتله يا ربنا في الجسد, اقتله عليه الخدام والحراس, اقتله يا ربنا في الجسد, اقتله يا ربنا خارج الجسد, اقتله يا ربنا في الجسد, اقتله يا ربنا خارج الجسد, اقتله يا ربنا في البيت, اقتله يا ربنا في بيت كانوا فيها, اقتله يا ربنا في بيت كانوا فيها, اقتله يا ربنا في المقبرة, اقتله يا ربنا في المزرعة, اقتله يا ربنا في المقبرة, اقتله يا ربنا في المزرعة, اقتله يا ربنا في البئر, اقتله يا ربنا في الوادي, اقتله يا ربنا في الوادي وعلى سفح الجبل, اقتله يا ربنا, اقتله, اقتله من يهود ونصارى, اقتله من يهود ونصارى, اقتله يا ربنا بحولك, اقتله يا ربنا بقوتك, اقتله يا ربنا بقدرتك, اقتله يا ربنا, اقتله عليه الخدام والحراس, اقتله يا ربنا حسدا, اقتله يا ربنا حقدا, اقتله يا ربنا في الجسد, اقتله يا ربنا من الراس, اخرج يا ربنا, اخرجه يا ربنا من الراس, اخرجه من العقل والذهن, اخرجه من الحظ والنصيب, اخرجه من الحظ والنصيب, اقتله يا ربنا, اقتله, اقتله يا ربنا من الوجه على التشويه, على التشويه, اقتله يا ربنا على التقبيح, اقتله يا ربنا قويا, اقتله يا ربنا عظيما, اقتله يا ربنا نافذا, نفذ في الروح وفي الجسد, نفذ في الحظ وفي النصيب, نفذ في الرزق فمنعه, نفذ في الزواج فرفضه, نفذ نفذ نفذ, اقتله يا ربنا نافذا, وعلى الحبس وعلى الحبس وعلى القيد وعلى القيد وعلى التعطيل وعلى الطلاق. اقضي يا ربنا سحرها وحسدا. اللهم اقضه يا ربنا عليه الجنود عليه الخدام والحراس. له خدام وحراس مرسولون من ملوك الجن مرسولون من ملوك السحرة مرسولون من عظماء السحرة أحياء وأمواتا. اطله يا ربنا عليه العهود والمواثيق الا يظهر والا يبطل الا يظهر امره الا يبطل الا يبطل اثره الا تحلل عقده. اطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اطل يا ربنا السحر اطل يا ربنا الحسد واحل يا ربنا العقاد وفك المرابط يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون. الله اكبر. اطل يا ربنا سحرا له خدام وحراس. اطل يا ربنا حسدا له خدام وحراس. اطل يا ربنا سحرا اطل يا ربنا حسدا له خدام وحراس يجددونه وينقلون ويعظمونه ويخفونه عن الراقي ويخفونه عن المريض نفسه ويخفونه عنه وعنها. يجددونه عند المنام يجددونه أول الشهر وينقلونه أول الشهر أوسط الشهر أوسط الشهر آخر الشهر آخر الشهر. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون اقضي يا ربنا هذا السحر اقضه يا ربنا فيهم اقضه يا ربنا عليهم اقضه يا ربنا بينهم اقضه يا ربنا فوقهم اقضه يا ربنا تحتهم اقضه من بين أيديهم اقضه يا ربنا من خلفهم اقضه يا ربنا عن أيمانهم وعن شمائلهم اقضه يا ربنا علويا اقضه يا ربنا سفليا اقضه يا ربنا في دم اطره يا ربنا منثورا ومذرورا مدفونا ومرسوشا منثورا اطره يا ربنا اطره مدسوسا مغروزا ومغروسا وموضوعا. وفي اساسات البيوت وفي اساسات هذا البيت اطره يا ربنا اطله. وفي الاحواش وفي الزوايا والاركان وداخل الغرف وفي الطرقات المؤذية لهذا البيت ولبيت وفي بيت كانوا فيه قديما. اقضي يا ربنا سحرا عليه خدام وحراس عليه جنود السحرة عليه خدام السحرة عليه خدام السحرة عليه الحراس على الأسحار عليه الثعابين عليه القطط والكلاب عليه الوزغ عليه سكان الأرض عليه عمار البيوت ظالمون عليك بهم يا ربنا سحروا عليك بهم يا ربنا خدموا وحرسوا الله أكبر. بسم الله اطر يا ربنا السحر اطر يا ربنا سحرا له خدام وحراس اطر يا ربنا حسدا له خدام وحراس في الجسد وخارج الجسد على الآلام والأوجاع على الضر والشر على ضر الوالد والولد يا ربنا على الحظ والنصيب أن يكون أسودا أن يكون منكوسا ومطموسا. اقتله يا ربنا بحولك اقتله يا ربنا بقوتك اقتله يا ربنا بقدرتك وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر اقضي يا ربنا سحرا له خدام وحراس اقضي يا ربنا سحرا له خدام وحراس اقضي يا ربنا سحرا له خدام وحراس في الإبر وفي المسامير وفي الألواح وفي الألواح في الأخشاب في الأخشاب وفي الحديد وفي الحديد وفي البلاستيك اقضي يا ربنا سحرا في المعادن اقضه يا ربنا اطله اقضه على التراب اطره يا ربنا في التراب أم يدسوا في التراب اطر يا ربنا سحرا له خدام وحراس اطله يا ربنا اطله في الجسد وخارج الجسد اطله يا ربنا اطله اطله يا ربنا في المعادن اطله يا ربنا في المعادن اطله يا ربنا في الماء وفي الدم في الماء وفي الدم اطله يا ربنا تاما اطله يا ربنا تاما اطله يا ربنا مفسدا ومهلكا اطله يا ربنا قاتلا اطله على العذاب والنكاد اطله يا ربنا اطله اطله يا ربنا على التعطيل عن زواج ودراسة ووظيفة اطله يا ربنا على الرزق أن لا يكون أبدا لأجل الفقر والقلة والذلة والمهانة والآلام والأوجاع والأسقام والضر والشر مكرا وكيدا من ساحر وساحرة حي وميت حي وميت اطله يا ربنا اطله اطره يا ربنا قويا اطره يا ربنا عظيما اطره يا ربنا قديما وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون اطر يا ربنا على السحر العظيم في التراب في التراب على النار على النار وفي الهواء وفي الهواء وفي الماء وفي الماء وعلى الماء وعلى الماء اللهم اطر يا ربنا سحرا سحر غير طبيعة الجسد سحر حسد وحقد وظلم وانتقام اطر يا ربنا على الهوى والعشق يا ربنا وعلى الغصب يا ربنا وعلى الجبر يا ربنا يا ربنا على الجبر وعلى الغصب اطره يا ربنا اطره يا ربنا على العقل يذهبه يذهبه اطره يا ربنا على الجمال يشوهه ويقبحه اطره يا ربنا اطره يا ربنا على الزواج يصرفه يصرفه يصرفه يصرفه وعلى الازواج يطردهم طردا اطر يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم اطره يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم اطره يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم اطر يا ربنا هذا السحر العظيم له قدام وهراس اطره يا ربنا اطله اطره يا ربنا اطله في المزرعة في المزرعة وفي المقبرة وفي المقبرة وفي القبر وفي القبر مع ميت ذكر وانثى اطر يا ربنا ذاك السحر اطر يا ربنا هذا السحر في الجسد في الجسد وذاك السحر خارج الجسد اطل هذا وذاك يا ربنا اطلها كلها كلها كلها اطلها يا ربنا على الإغلاق اطلها يا ربنا على الحبس اطلها يا ربنا على المنع اطلها يا ربنا على الغصب اطلها يا ربنا على الجبر اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا على الامراض والادواء والاسقام اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها كلها كلها كلها كلها عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها اطلها يا ربنا كلها اطلها يا ربنا كلها اطلها يا ربنا كلها اطلها يا ربنا كلها من حاسد وحاقد اطلها يا ربنا كلها اطلها يا ربنا كلها لها خدام وحراس لها خدام وحراس يسعون في الارض فسادا ويتعاونون على الاثم والعدوان اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا اطلها عليها طيور عليها جن طائر عليها طيار وغواص ومن سكان الأرض ومن عمار البيوت يخدمها ويحبسونها في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد. اللهم اطل هذا السحر العظيم يا ربنا والحسد وآثار العيون والحسد وآثار العيون والحسد وآثار العيون اطلها لها خدام وحراس لها خدام وحراس وعليها شياطين ومرادة وعليها شياطين ومرادة وعفاريت ظلامة اطلها يا ربنا واخرجها من الجسد من الجسد ومن الحظ والنصيب ومن الرزق اطلها يا ربنا واخرجها اخرجها على التوفيق أن لا يكون اخرجها يا ربنا من البيوت اخرجها يا ربنا من البيوت اخرجها يا ربنا من البيت اخرجها يا ربنا اخرجها عليك يا ربنا بالظالمين عليك يا ربنا بالظالمين كف يا ربنا ايديهم عنها عنا يا ربنا وعن تلك الاسحار كف ايديهم يا ربنا عنا وعن تلك الاسحار وعن تلك العقد وعن الحسد واثر العين يا ربنا يا ربنا يا ربنا كف ايديهم يا ربنا عنها وعنا يا ربنا يا ربنا واشغلهم بانفسهم يا ربنا واطلها يا ربنا كلها كلها كلها واطلها يا ربنا كلها واطلها يا ربنا ما كان في الجسد وما كان خارج الجسد واطلها يا ربنا كلها واطلها يا ربنا كلها اخرج يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها اخرج يا ربنا اذاها اخرج يا ربنا اذاها اطر يا ربنا اثرها اخرجها يا ربنا اخرجها ومن عليها يا ربنا ومن عليها يا ربنا ظالما وساحرا ساحرا وساخرا ساحرا وساخرا عاشقا وعاقدا عاشقا وعاقدا حاسدا وحاقدا ومحبا وراغبا ومحبا وراغبا يا ربنا يا ربنا اللهم اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا ذاك السحر اطر يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا ذاك الحسد اطره يا ربنا من الراس وسائر الجسد اطره يا ربنا اطره على الآلام والأوجاع والأسقام وعلى الحبس والقيد اطره يا ربنا على ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا بحولك وقوتك اطره يا ربنا بحولك وقوتك قويا عظيما شديدا فيها وعليها وفي اختها لها وفي اخيها لها وفي ابيها لها وفي امها لها وفيها لامها وابيها واختها وافيها اطل يا ربنا هذا السحر العظيم اطله يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما اطله يا ربنا اطل يا ربنا هذا السحر العظيم اطل يا ربنا سحرا له خدام وحراس له خدام وحراس من عظماء الجن من عظماء الجن ومن كبرائهم ومن ملوكهم ومن جنودهم الظالمين ومن الباطشين المعتدين اطر يا ربنا هذا السحر العظيم عليه الخدام والحراس اطر سحر توكيله اطر يا ربنا سحر توكيله كلما كلما كلما كاد أن يبطل وكل به لأجل أن يجدده اللهم أبطله اللهم أبطله يا ربنا واخرج من عليه واقتل من عليه اللهم اقتل من عليه يا ربنا موكلا يجدد سحرا موكلا يجدد سحرا وينقل سحرا ويشد ويشد ويشد مرخيا عليك به يا ربنا ولا تيديهم كفوا أيديكم كفوا أيديكم بسم الله اللهم اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا ذاك السحر اطره يا ربنا والحسد وأثر العين عليه خدام وحراس وعليه عليه موكلون وعليه موكلون اطره على التوكيل يا ربنا اطره يا ربنا عليه موكلون عليه موكلون يجددون يجددون يجددون يجددون يجددون يجددون يجددون يجددون ويمدون ويشدون ويشدون ويغرزون ويغرزون ويغرسون ويغرسون ويشدون ويربطون ويربطون اللهم عليك بهم ولا تيديهم بسم الله بسم الله عليك بهم يا ربنا ظالمين عليك بهم يا ربنا ساحرين عليك بهم يا ربنا ساخرين اللهم اطل هذا السحر العظيم والحسد والحقد الدفين عليهم وفيهم وبينهم يا ربنا بطل ما كانوا يعملون اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا اسودا، اطله يا ربنا احمر، اطله يا ربنا ازرق، اطله يا ربنا ابيض، اطله يا ربنا اطله في الجسد، اخرج يا ربنا اثره، اخرج يا ربنا اثره، اطل يا ربنا اثره يا ربنا على الدم والبلغم، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وعلى اللحم والعظم، اطله يا ربنا اطله يا ربنا وفي الدم وفي العصب، اطله يا ربنا اطله وعلى النفسية وعلى النفسية دمرها، ابطله يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، ابطله يا ربنا بحولك وقوتك، ابطله يا ربنا اطل هذه العقدة وحلها يا ربنا وفكها يا ربنا من محب ومن معجب، من محب ومن معجب، من محب ومعجب، ومن حاسد وحاقد، وعلى ثقل الجسد وعلى ثقل الرأس وعلى دوخة وصداع وآلام وأوجاع وعلى تشنج وصرع وعلى عقدة وعلى ورم وعلى ألم وعلى ضر عظيم، ولأجل مكر عظيم وكيد عظيم بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، اقتله يا ربنا اقتله، اقتله يا ربنا اقتله، اقتله يا ربنا اقتله، سحرا وحسدا وعينا، عليه خدام وحراس، عليه خدام وحراس، اقتله يا ربنا اقتله، اقتله مغروزا في الظهر، اقتله يا ربنا اقتله، سحرا وحسدا وعينا، مغروزا في مغروزا في الظهر، مغروزا في الظهر، بين الكتفين وعلى الكتفين وتحت الكتفين وفي العمود الفقري وفي العضلات والفقرات وفي العنق وفي العنق وفي الرأس وفي الرأس وفي الرأس وفي الرأس وفي الذهن وفي الذهن وفي الذهن وفي الذهن وفي الذهن وفي الذهن وعلى المخ والمخيخ وفي العقل وفي العقل وفي الذهن وفي الذهن وفي العقل وفي العقل وعلى السمع والبصر والنطق يا ربنا وفي الوجه وفي الوجه وفي الوجه وفي الوجه قبحه قبحه قبحه قبحه وشوها اطله يا ربنا وفي الرأس وفي الشعر يسقطع وفي الشعر يسقطع اطل يا ربنا هذا الأثر واهل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا اطل يا ربنا أسحارا وأحسادا وعيونا عليها خدام وحراس عليها خدام وحراس عليها خدام وحراس اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا اطلها اخرجها يا ربنا اخرجها اهلل يا ربنا عقادها فك يا ربنا مرابطها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فانبجست فانفجرت فانبجست فانفجرت فجر يا ربنا هذه العقد في الجسد وخارج الجسد سحرا وحسدا واثر عيون يا ربنا يا ربنا يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل اطل يا ربنا الاسحار كلها والاحساد كلها والعيون اطلها يا ربنا اطلها اطل اثر الانفس يا ربنا انفسا تعلقت ظلما تعلقت حسدا وحقدا تعلقت حسدا وحقدا تعلقت ظلما وانتقاما تعلقت هوى وعشقا تعلقت كيدا ومكرا تعلقت كيدا ومكرا إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم إن كيدكن عظيم اغطل يا ربنا الأسحار كلها والأحساد كلها والعيون لها جنودها لها عظماؤها لها كبراؤها عليها وفيها ومن حولها يحفظونها عليك بهم يا رب وعليك بها يا ربنا عقدا قوية وعاقبين ظالمين عليك بهم يا ربنا نجي عبدك وامتك نجي الوالد والولد نجي الحاضر والغائب نجي يا ربنا الذكر والأنثى نجي المسحور والمحسود والمعيون والممسوس والمنفوس نجي يا ربنا من عليه العقد الله أكبر الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا هذه الأسحار فيهم وعليهم وبينهم، بطل ما كانوا يعملون. أطر يا ربنا هذه الأسحار والأحساد والعيون، بطل ما كانوا يعملون بطل. أطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اللهم أطلها يا ربنا كلها كلها كلها، ما ضيق الصدر وما سبب الهم والغم والكرب الشديد. أطلها يا ربنا وما على الإغلاق وما على الحبس والتقييد، له ولها عليه وعليها فيه وفيها. بطل ما كان يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا سحرا وحسدا واثر عيون، اطلها يا ربنا اطلها، اطلها عليها، اطلها عليها الخدام والحراس، اطلها اطلها عليها الخدام والحراس، اطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا هذه الأسحار كلها والأحساد والعيون يا ربنا، واجعلنا من الماء كل شيء حي. اطلها يا ربنا كلها الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا، اطلها واخرجها يا ربنا ما كان في الجسد وما كان خارج الجسد. اللهم احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، واخرج يا ربنا آثارها. اللهم اخرج من عليها يا ربنا، اقتلهم يا ربنا شر قتلى، اقتل يا ربنا الأعداء، اقتل يا ربنا الأعداء، اقتل يا ربنا الخدام والحراس، اقتلهم يا ربنا شر قتلى، اقتلهم يا ربنا شر قتلى. قتلهم الله أنى يؤفكون، قتلهم الله أنى يؤفكون، قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله أنى يؤفكون، قاتلهم الله أنى يؤفكون، قاتلهم الله أنى يؤفكون، قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله أنى يؤفكون، قاتلهم الله، قاتلهم الله. قاتل من قاتلنا يا ربنا، قاتل يا ربنا من قاتلنا، قاتل يا ربنا من خدم وحرس الأسحار والأحساد وآثار العيون والعقد. قاتلهم اقتلهم يا ربنا، ونجي عبدك وامتك، ورج الوالد والولد، ورج الحاضر والغائب، ورج يا ربنا الذكر والانثى. قاتل يا ربنا الخادم والحارس، قاتل يا ربنا الخادم والحارس، قاتل يا ربنا الظالم، وكن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا. قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله أنى يؤفكون، أنى يؤفكون. قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، اخرج منا. قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، اخرج، اخرج منا. قاتلهم الله، قاتلهم الله،